الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في شرح كلام صاحب المنزل على باب الجمع، حيث قال: الجمع ما أسقط التفرقة وقطع الإشارة وشخص عن الماء والطين بعد صحة التمكين والبراءة من التلوين والخلاص من شهود الثانوية والتنافي من إحساس الاعتلال والتنافي من شهود شهودها، وهو على ثلاث درجات: جمع علم، ثم جمع وجود، ثم جمع عين. ملخص سريع: أن التفرقة المقصود بها يعني الفرق المذموم الذي ينبغي أن يتركه الإنسان، تعلق بالأسباب كأنها هي التي توجب النتائج، وكذلك تفرق الإرادة في إرادة أودية الدنيا. وأما الجمع النافع فهو جمع القلب في مشاهدة تدبير الرب عز وجل لكل ذرات الكون، كل ذرات الوجود، وأن الأفعال الخلق خيرها وشرها كلها بتدبيره وتحت أمره وبأمره عز وجل وتحت ملكه وسلطانه، كما أنه يجمع القلب في التوجه إلى الله عز وجل بالمعنى الصحيح. تكلمنا عن قطع الإشارة، هو عند اجتماع كمال القلب على الله، فقد تجاوز العبد أن يرى نفسه يدور حول أو مشيرا إلى أمر أو إلى يعني عبادة الله سبحانه وتعالى. هو قد تجاوز ذلك لكمال جمع القلب على الله، بأن الله هو الذي وفقه وهداه حتى جعله يشير، فقطع الإشارة التي يفعل العبد، بمعنى أنه قد تجاوز هذا الأمر أن ينسبه إلى نفسه، وإنما هو محض توفيق الله سبحانه وتعالى، فلم يعد يرى نفسه يشير إلى العبودية، إلى حقيقة تأله لله عز وجل، بل يشهد أن الله الذي جعله كذلك. شخص عن الماء والطين، شخص ارتفع عن جميع الخلق، تذكر حالهم الأول، تذكر كيف كانوا ماء وطينا وقبل ذلك عدما محضا، فتذكره لذلك يجعله لا يشهد شيئا موجبا لشيء إلا إرادة الله عز وجل وخلقه وتكوينه. بعد صحة التمكين في هذا المقام، وهو أنه لا يحصل له شهود هذه المنزلة اللي هي منزلة الارتفاع عن الماء والطين إلا بعد التمكن في المعرفة، بعد التمكن في مقام اجتماع القلب على الله عز وجل وعدم تفرقه، سواء في معنى التدبير والملك أو في معنى الإرادة والقصد. هو قد تمكن في المعرفة فلا يحصل له اضطراب كما قد يقع من البعض انحرافات في هذا المقام، كما ذكرنا مثل هذه الانحرافات التي ذكرها على أنها شطحات، مثل سبحاني وما في الجبة إلا الله، هي ألفاظ كفرية لا يمكن أن تصدر بسبب معنى شرعي قام بالقلب، لا تصدر إلا بسبب انحراف في العقيدة. لذلك صحة التمكين في مقامات الإيمان دون انحراف إلى مقامات الزندقة أو إلى طرق المبتدعين. والبراءة من التلوين لم يعد عنده احتمال أن يسير إلى الله عز وجل مدة ثم يسير إلى غيره أو يبتعد عن المسير أو يضعف، صار متجها اتجاها واحدا لا يتلون. والخلاص من شهود الثانوية الخلاص أن تخلص من أن يشهد في إيجاد الأشياء وفي إيجاد المسببات، أن يشهد نفسه أو غيره مع الله. لا يمكن أن يشهد إلا تدبير الرب عز وجل، ولا يمكن أن يشهد نفسه إلا مريدا لله سبحانه وتعالى. فهو لا يشاهد في هذا العالم موجبا لشيء إلا إرادة الله هي التي أوجبت هذه الكائنات. الأسباب هي من إرادة الله، ولكن لا ذلك لا ينافي أن يأخذ بالأسباب وأن يراها مؤثرة تأثيرا هو من أثر قدرة الله وإرادته. لذلك لا يشهد ثانوية، لا يشهد أن هناك ربين اثنين، لا في اللفظ ولا في المعنى، كما لا يشاهد إلهين اثنين، لا يتوجه إلى آلهة متعددة كما لا يشهد أربابا متعددة، لا يشهد اثنينية. أيوة، ليست مؤثرة بنفسها ولا موجبة بذاتها، ولكن الله جعلها مؤثرة. أثر بين مؤثرين، قلنا إيه أحدهما؟ إيه أثر للآخر. أثر اللي أنت بتشوفه أن الشيء ده حصل ليه؟ عشان فلان عمل كذا. المؤمن شايف أكتر عشان ربنا أراد كذا. طب وإيه بقى فلان عمل ده إزاي؟ ده أثر، آه، بس هو أثر ليه؟ لإرادة الله سبحانه وتعالى وقدرته. أما بقى التنافي من إحساس الاعتلال هو الذي توقفنا عنده مرة سابقة. الحمد لله هديك المصلحة. إيه هي العلل؟ العلل الأمراض. إنسان أصابته علة، أصابه إيه؟ مرض. فالإحساس بالاعتلال هو الإحساس، هو نفس الفكرة اللي بيدور حولها في فضول ما سبق، الإحساس بالتفرقة المذمومة سواء كانت في الربوبية أو في الألوهية. يعني شعور الإنسان بأن التدبير للمخلوقين، أن الأسباب مؤثرة تأثيرا بذاتها، شعوره بأن الأمور بيبقى غايب عن حسه. الموضوع ده يعني سهل ان احد يعتقد يعلم ان الله خالق كل شيء ويدبر الامر، لكن الاحساس القلبي في كل موقف من المواقف ان تدبير ربنا سبحانه وتعالى وانه فعله هو الذي يزيل العلة، يزيل الاعتلال. لان ليس سهلا انه يبقى تعلقه بالاسباب، تعلق القلوب بالأسباب يعني غالب على أهل العالم، على البشر وعلى الإنس والجن، إن الأسباب بالنسبة لهم هي التي يتحكم فيها. أما إن الإنسان يكون مستحضر في كل حركة وسكنة أن الله عز وجل هو الذي يدبر الأمر، فده معنى إفراد الرب عز وجل بربوبيته. وفي حاجة تانية بقى، مقاصدك أنت عايز إيه؟ أنت العلل اللي في الباب ده متعلقة بالإخلاص. علة الإخلاص إيه دايما؟ الرياء، السمعة، طلب شكر الناس، طلب مدحهم، الفرار من ذمهم، الاعتلال. المرض ده دافع للعباد إلى أن يعملوا لغير الله. فالإنسان متى يزول عنه الاعتلال؟ لما يحصل كمال اجتماع القلب على الله ويتنافى عنه الإحساس بالمرض. الإحساس بالمرض يعني إن هو يبقى عنده مرض في الحقيقة. الشعور بالمرض ده وجود ألم معين القلب بيتألم منه إذا توجه إلى غير الله أو إذا ظن أن غير الله يدبر الأمر، مش على المعنى بأنه يقول فيه إلهين اثنين، لا، معنى تعلق القلوب بالأسباب. والمعنى الثاني وفي الجزء الثاني اللي هو عدم الإخلاص التام اللي هو في قضية الألوهية، في أن يتعبد لله وحده لا شريك له بحركاته وسكناته، تطلع الناس إلى أن يتكلم، أن يرى الناس منازلهم أو أن يسمعوا بكلامهم أو أن يسمعوا أحوالهم أو أن يمدحوهم على ذلك أو يخافوا أن يذموهم على أمر معين أو أن يطلبوا ما عندهم من مال أو منصب أو جاه. هذه كلها علل. متى ينتفي الإحساس بالاعتلال؟ التنافع عند اكتمال اجتماع القلب على الله عز وجل، اللي هي منزلة الجمع الصحيح. الجمع الصحيح هو كمال شهود الربوبية وكمال التوجه لله وحده لا شريك له، التعبد له بإلهيته سبحانه وتعالى. في الربوبية نعم، يشهد أن الأسباب مخلوقة وأن الأسباب دي غير مؤثرة بذاتها، وأن التدبير كما ذكرنا من قبل التدبير من عنده عز وجل، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. لم يلتفت إلى المخلوق. نتأمل المعنى اللي في الآية دي، هو ده المقصود بانتفاء الاعتلال. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. وظن ما فيش حد أصلا هيدور على جلب النفع ليك ولا دفع الضر عنك أكتر من مين؟ من نفسك. ومع ذلك أنت لا ترى نفسك إيه؟ تملك شيئا. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. احنا قلنا الاستثناء ده إيه؟ الراجح فيه إنه هو إيه؟ متصل ولا منفصل؟ الراجح فيه إنه منفصل، لكن ما شاء الله، يعني لا يحصل نفع ولا دفع ضر من قبل النفس، ولكن يحصل ذلك مشيئة الله. نرجع اسمعوها بقى في الدرس بتاع المهم. ولو كنت أعلم الغيب، تكملة الكلام، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. في الشهود ده يجعل الإنسان فيما يتعلق بجلب الحسنات ودفع السيئات، جلب النفع ودفع الضر، وإن الإنسان يصيب ما يسوء ويعني يصيبه ما يسره، ما يستشعرش إن البشر يعني يملكون له إيه على الإطلاق شيئا. وهذا لكمال زوال العلل، علل تعلق القلب بالأسباب، وفي نفس الوقت هو يأخذ بها. طب الجزء الثاني، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون، أداء الفرض الذي افترض الله عليه، تعبد، التعبد لله سبحانه وتعالى بما أمر عز وجل. قال الاعتلال عندهم هو التفرقة في الأسباب. قال ابن القيم الاعتلال عندهم هو التفرقة في الأسباب. طبعا احنا دايما بنشرح الجزء اللي هم حتى مش بيشيروا إليه، اللي هو الجزء متعلق به التفرقة في الإرادة، التفرقة المذمومة، أن الإنسان يبقى له إرادات لأشياء أخرى غير الله عز وجل، غير مرضاته، غير القرب منه، جلب الرياء، السمعة، طلب المدح، الفرار من الذم. الاعتلال عندهم هو التفرقة في الأسباب والوقوف مع الربط الواقع بين المسببات وأسبابها. طبعا كون الإنسان ينفي وجود ارتباط بين المسببات وأسبابها باطل، لأن ربنا جعل الأسباب وجعل لها إيه؟ نتائج. لكن شهود أنها لا توجب، شهود أنها من تدبير الله سبحانه وتعالى ومشيئته. قال وذلك عقد لا يحله إلا شهود الجمع. إن واقع الحال في عند عامة الناس إن هم بيشهدوا الأسباب موجبة للنتائج. اللي معاه قرش يسوي قرش، مش كده؟ معاك فلوس، معاك قوة، معاك سلطان، يبقى هو ده. ايه اللي يحل هذا الارتباط؟ احنا مش عايزين نحله حلتان، احنا عايزين نحله من جانب ويبقى من ايه؟ من جانب. احنا عايزين نحله من جهة الايجاب والملك والقدرة التامة. لا اوعى تفكر في دي كده، يبقى غلط وخطر عظيم. اوعى تفتكر ان الاسباب يلزم منها ايه؟ النتائج. وتبص تلاقي قلوب العباد، يعني ايه؟ هي الناس بتطلب، بتفر من ذنب الناس ليه؟ عشان الذنب ده لما يشتموه ويعملوه يترتب عليها الناس ما تحبوش. والانسان بطبعه هذه من ضمن المنافع ان الناس تحبه، وان هم ما يعيش مع ناس يكرهوه مثلا، ده مثال. فلما يستحضر ان القلوب بيد الله سبحانه وتعالى، تبص تلاقي قدامك حاجات كتير قوي بتحصل، وان لا يملك القلوب الا الله. نتامل كده في سيره النبي عليه الصلاه والسلام، الموقف بتاع الطائف. موقف الطائف ان اغراء السفهاء وشتم وضرب والحجاره وسخريه من السفهاء والعبيد والصبيان، بلا شك ان ده منقصه جامده جدا في حس الناس، وهم قاصدين يهينوا الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي الحقيقه قلوب العباد بين اصابع الرحمن. الموقف ده دلوقتي في حق الرسول صلى الله عليه وسلم بقى ايه؟ بقى حاجه ايه؟ منقبه، مش كده؟ وحاجه عظيمه، مع انه كان مؤلم في وقتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفق الا بقرن الثعالب من شده الهم والغم الذي اصابه، ولكن هو مقلب القلوب عز وجل. احنا لما نيجي نذكر الموقف ده دلوقتي نحب الرسول صلى الله عليه وسلم جدا ونمدحه عليه، وقلوبنا تشتاق الى لقياه عليه الصلاه والسلام ورؤيته بسبب الموقف ده وسبب غيره من المواقف. ده مثال. فاحنا بقى نطبق الكلام ده على اللي احنا فيه. لما تحس كده ان القلوب بيد الله عز وجل، ولا يملك البشر دول لما يقعدوا يذموك ويطلع في مثلا في الذم ده منفعه، طب يقعدوا يمدحوك ويطلع في المدح ده ايه؟ ضرر. اه والله العظيم، ما ده مدح الناس خصوصا اهل الفساد ايه؟ ضرر. ولذلك انت ما تبنيش على الامر ده ان هم تبقى تفرح قالوا علينا كذا كذا كذا، لا، ما يقول هيتفلقوا، ولا لا مدح ولا ايه؟ ولا ذم. صح كده، حديث من ارضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وارضى عنه الناس، ومن اسخط الله وان ارضى الناس بسخط الله سخط الله عليه واسخط عليه الناس. ده مثال في جزئيه بس اللي هي طلب المدح وايه؟ والفرار من الذم. قيس على ذلك بقى كل المنافع. انت الفلوس، عايز الفلوس مش كده؟ الفلوس دي اهم حاجه في الدنيا مش كده؟ لا مش كده طبعا. كم من الناس جاي معاها فلوس وسيها شباب بسبب ايه؟ شقائها وبلائها وخسرانها والعياذ بالله، وسبب عذابها في الدنيا والاخره. والفقر وحش، الفقر وحش عند الناس، بس ممكن يكون الفقر ده سبب ايه؟ راحة الانسان وخفة حسابه يوم القيامة. وفي الدنيا مش مرتبط، احنا دايما الارتباط ده عايزين نحله من جهة الايجاب، من جهة ان ده لازم يحصل معنا، وبالتالي مش هتبني عليه ان انت تأتي الحرام او تترك الواجب، مش هتبني عليه من هذا الباب. الموضوع ده انا مأمور ان انا اخذ بالاسباب، وان انا راعي هذه الاسباب، واخذ ما فيه، احرص على ما ينفعك، ها، واستعن بالله، وكمان ايه؟ ولا تعجز، ما سبس نفسه، ما عملش زي الرجل اللي قال نجيب التراب ونرميه على الدبابه ونقول الله اكبر. ما هو ده مش ده اللي امرك بيه ربنا. انت عايز تعالى بواحد معاه دبابه تعمل ايه؟ هو وارد ان يحصل كده صح، وهو يحصل، لكن انت تعالى مع دبابه، يبقى لازم تجيب سلاح مضاد للدبابات. تعمل ايه فيه؟ تضرب بيه، وما عندكش تروح تجي ماشي وانت مقتنع تماما ان الدبابه دي ممكن تضربك بحاجه وما تجيبش، ما تجيش فيك، وما تبقاش خايف، وقلبك متعلق بالله، بس انت بتاخد بالايه؟ لازم. ادي بقى المشكله عند بعض الناس، انه يا اما يميل للجنب ده يا اما يميل للجنب ده. والجمع الحقيقي النافع والتنافي من الاحساس بالاعتلال، زوال العلل من القلب، بالظبط اللي في النص بالظبط دي، اللي زي الصراط اللي في الاخره، اللي زي الشعره ان انت وانت بتاخد بالاسباب قلبك متعلق بخالق الايه الاسباب ومش مرتبط قلبك بيها وانت بتاخد بيها, لان انت عارف ان سنة ربنا الكونية لا تخلف ولكن وتبقى مستحضر, يعني لا تخلف ممكن تخرق لكن اللي مأمور بيه ان انت تراعي الاسباب دي. جعان تعمل ايه؟ تدور على اكل حلال, ماشي كده؟ عطشان تشرب مية عشان ايه؟ عشان تروي بعد العطش. ونقول بسم الله والحمد لله, صح كده؟ لان انا استحضرت انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون. لو الواحد عرف يعني طبعا ده هو ده هو الميزان القلب الحقيقي. ان انت المايه دي نزلت من السماء امتى؟ حد يعرف القطرات دي نزلت من السماء امتى؟ ما نعرفش, بس احنا جاهزين انها نزلت من السماء في يوم من الايام. ممكن نكون بقى لها 10 سنين نزلت على جبال الحبشه وفضلت ماشيه وفضلت محجوزه وراء بحيره ناصر مدة من الزمن لحد ما فتحوا بتاع السد العالي وجريت في نهر النيل طول المتقل لغاية ما وصلت التالت المحمودية وجات وتنقت هنا والأخوة عجل حطينها في الايه في الكوباية وشربناها دلوقتي. يقول اللهم لك الحمد. كل الرحلة الطويلة اللي احنا مش عارفينها دي ربنا سبحانه وتعالى قدرها. طبعا الاغلب الاعم يا اما النحية دي يا اما ايه يا اما يا اما يقول من الشارب مية وربنا يرويني يبقى قاعد عامل كده. في الحقيقة هو مش حقيقة ده خلاف السنة الكونية. المطلوب مش ان انا احل الارتباط بالكلية في الاسباب والمسببات, ولكن المطلوب ان انا احلها في الايجاب في قلبي. ايه اللي اوجب ده؟ هقول ربنا رواني بالماء. وممكن واحد من مرضه يشرب وما يرتويش, صح؟ ياكل وما يشبعش, ياكل وما ينتفعش, ياكل ويتضر وهكذا. يقول ولا يخفى ما في هذه العبارة من العجم والتعقيد, التنافي من الإحساس بالاعتلال والتنافي, وكذلك قول والتنافي من شهود شهودها. يعني هو جزء منها بيقول عجم, يعني ليست عبارة دقيقة عربية, يعني هيش دقيقة في اللغة العربية. هو كان يقول والتنافي من الاعتلال, ماشي كده؟ يعني هو الإحساس بالعلة لوجود المرض. المهم ومراده من تنافي من شهود شهودها أن ينتفي عنه شهود هذه الأشياء التي ذكرها كلها, اللي هي من أول كلمة إيه ما أسقط التفرقة وقطع الإشارة وشخص عن الماء والطين بعد صحة التمكين والبراء من التلوين والخلاص من شهود الثانوية, والتنافي من إحساس الاعتلال, والتنافي من شهود شهودها. يعني إيه التنافي من شهود شهودها؟ الورم كالكعة دي, بمعنى أن أنت ما تشوفش نفسك انت اللي شاهد هذا الامر, وان انت اللي لا تبقى انت وفقت بالضبط, تبقى انت هديت والله لولا الله ما اهتدينا, بدل ما تبقى انت شفت انا جدع ازاي, شفت انا واخد بالي من الحاجات اللي الناس كلها مش واخد بالها منها ازاي. تبقى انت شاهد الشهود, ماشي كده؟ لا ده انت بينتفي عنك ذلك, وتبقى انت طبيعي كده تلقائي كده بتبقى حاسس بالاشياء دي كل ما يعني من غير ما انت حاسس ان انت مصدر هذا الخير, مصدر هذا الخير. وما بكم من نعمة فمن الله. يقول طبعا الجزء الغلط بقى عندهم انه يلغي الاسباب خالص, او ان هو يقول انا التنافي عن شهود شهودها ان انا ما احسش بالاشياء خالص, ولا احس بنفسي ولا احس بغيري ولا بحس بالكون, اللي هو الفناء اللي هو اللي مش مطلوب, اللي هو فهموه غلط. احنا المطلوب الفناء عن ان تشهد الخير الذي بك منك, لا انت تفنى عن ذلك وتشهد ان الخير من الله, وتفنى عن انك تريد غير الله سبحانه وتعالى. يقول مراده ان ينتفي عنه شهود هذه الاشياء التي ذكرها كلها, وأن يفنى عن هذا الشهود, فإنه إن لم يفنى عنها كلها وعن شهود فنائه وإلا فهو معها, لأنه يحس بها, ولا يقوى الإحساس إلا بما هو مولود عند صاحب الإحساس. فإذا غاب عن شهودها ثم عن شهود الشهود فقد استقر قدمه في حضرة الجمع. وقد تقدم غير مرة أن هذا ليس بكمال, وعدم الشعور بنفسه وبغيره، ولا مقصود في نفسه، ولا يعطي كمالا، ولا فيه معرفة ولا عبودية، ولا دعت إليه الرسل البتة. إن أنت ما تبقاش حاسس بالدنيا واللي حواليك، بل زي ما قلنا إياك نعبد وإياك نستعين، هي فيها يعني بقاء وليس فيها إيه الفناء. ده هو فيها فناء المطلوب، فناء فناء في كمال الإرادة، فناء في إن إرادتك فني منها كل ما يخالف العبودية، وفني من استعانتك وشهودك في معاني التدبير والربوبية أن غير الله عز وجل يعطيك أو يعينك. طب أنت وأنت تقول إياك نعبد، حاسس بنفسك وحاسس باللي حواليك، بدليل أنك بتستخدم صيغة الجمع وأنت بتتكلم في الفتحة وأنت بتخاطب ربنا، بتتكلم باسمك وباسم مين؟ المؤمنين، مش كده؟ المؤمنين اللي بيقولوا زيك إياك نعبد وإياك نستعين. قلتش حتى مش حاسس بنفسك بس إياك أعبد، أنت تقول إياك نعبد، إذا ده أنت حاسس بوجودك ووجود إيه؟ ووجود اللي حواليك المؤمنين، ولكن في نفس الوقت الإرادة لله وحده والاستعانة بالله وحده. أدي الفناء النافع وأدي الجمع النافع، اجتمعت إرادتي على مرضات الله لا أريد غيرها، وفي واستعانتي بالله وحده. هو ده المطلوب، مش المطلوب أنه يحصل عندي زوال وغيبوبة ومش حاسس بالدنيا ولا عارف إيه اللي بيحصل فيها. زي يقول لا، ولا دعت إليه الرسل بتة، ولا أشار إليه القرآن، ولا وصفه أهل الطريق المتقدمون، وغايته أن يشبه صاحبه بالغائب عن عقله وحسه وإدراكه. ودي بتحصل أحيانا، ساعات تحصل في الدنيا وساعات تحصل في إيه أثناء العبادة، إنه ما يكونش باله، زي ما عروة أطعله رجله أم وهو بيصلي، وفي الدنيا بقى لما ينشغل بحاجة، لما النسوة قطعنا إيه أيديهن، الاثنين هو على العموم يعني هو مش مطلوب إن الإنسان يعني طبعا في الدنيا تبقى مذمومة، وهو مش لازم إن هو يوصل في الصلاة كده، المهم إن يكون حاضر قلبه مع الله حتى ولو حس باللي حواليه. وغايته أن يكون عارضا من عوارض الطريق. قال وغايته، غاية هذا النوع من الفناء اللي هو عدم الشعور وعدم شهود الشهود، أن يكون عارضا من عوارض الطريق، ليس بلازم فضلا عن أن يكون غاية. في الحقيقة التنافي عن شهود الشهود، قلنا المعنى الصحيح بتاعه أن تشهد إن ما حصل لك من هذا الشهود أنك شهدت الجمع، شهدت اجتماع كل الأمور تكوين خلقا وتكوينا هي من الله عز وجل، وتوجهت إلى الله. الكلام ده مش منك، الكلام ده من توفيق الله. ادي بقى المعنى الصحيح اللي يجب حمل الكلام عليه، هو التنافي عن شهود الشهود. قال ولما جعله ومن جعله غاية مطلوبة يشمر إليها السالكون، دخل بسبب ذلك من الفساد على من شمر إليه ما يعلمه الراسخون في العلم من أئمة هذا الشأن، والله المستعان. والعبودية المطلوبة من العبد بمعزل عن ذلك وبالله التوفيق. قوله وهو على ثلاث درجات: جمع علم، ثم جمع وجود، ثم جمع عين. فأما جمع العلم فهو تلاشي علوم الشواهد في العلم اللدني صرفا، وأما جمع الوجود فهو تلاشي نهاية الاتصال في عين الوجود محقا، وأما جمع العين فهو تلاشي كل ما تقله الإشارة في ذات الحق حقا. غفر الله له. كان من الممكن التعبير عن معاني الحسنة في هذه الأمور بطريقة أخرى، بس هم هي عملية الرمز بالضبط كده. نحاول نجتهد والله المستعان. علوم الشواهد يعني علوم الايه الأدلة، والكلام طبعا نتيجة انه معقد كده فبيبقى له معاني محتملة، مش كده؟ ممكن يكون قصده ان انت ما تدورش على أدلة ولا كتاب ولا سنة ولا شواهد حسية، وارمي بقى كل العلوم الدينية والدنيوية واكتفي بالعلم الايه اللدني. ده معنى يطلع معنى فاسد جدا مش كده. ده اعلى علم لدني هو علم الكتاب والسنه مش كده، الذي نجزم انه من عند الله صح. يعني ايه من علم لدني؟ العلم اللدني يعني من لدن الله مش كده. يعني ايه من لدن الله؟ يعني من عند الله. ايه اللي مجزوم انه من عند الله؟ الوحي الكتاب والسنه والقران اعظم من مش كده. فما يجي ما تسميش ده علوم الشواهد وتقول ان ده ايه منافي للعلم اللدني. ده اعظم العلم اللدني. وان كان لا شك ان طبعا العلم اللدني قصه الخضر مع موسى هي اللي اعطت الانطباع لدى الصوفيه بان ده مختلف عن ده، وان موسى صاحب علم الشواهد والخضر صاحب علم الايه اللدني. والحقيقه ان على موسى على علم لدني قطعا واقيلا، والخضر على علم لدني بمسائل ليست من طريق موسى عليه السلام، لان ده وارد جدا يقع في زمن تعدد الانبياء، ويكون الخضر علمه بوحي اما له اذا كان نبيا ان كان نبيا، واما لغيره من الانبياء ابلغه اياه حتى علمه هذا الامر. الفايده منه العلم اللدني ده ان الانسان لا يقتصر على شواهد الامور بس وبدون معرفه الى المآلات، بل المآلات ده امر عظيم النفع جدا، وتوفيق ربنا وفهم يؤتيه الله في كتاب الله هو اعظم علم لدني يحصل عليه الانسان في بعد بعثه النبي عليه الصلاه والسلام. اذا تلاشي علوم الشواهد في العلم اللدني صرفا. الكلام ده مش معناه ان انت تهمل العلم، بل بالعكس تتعلم، بس تكون متاكد ان انت مش هتفهم الا بايه فهمناها سليمان، الا من ربنا اللي ايه يفهمك، وخصوصا عند اختلاف البشر عند اختلاف الناس. وكم من مسائل عقديه وعمليه وسلوكيه وخلقيه يختلف فيها الناس ان ده صح ولا غلط مش كده. مين اللي يفهمها لك؟ ربنا سبحانه وتعالى. هو ده العلم اللدني بقى، ان انت توفق وتشوف الحاجات الأدلة القرآنية والنبوية تتفهم صح وتعرف منها الدلالات، وكذلك الشواهد المحسوسة في عالم الواقع عشان تاخد بالك من مآلاتها ومنافعها ومضرها ومصالحها ومفاسدها، وده بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى. ولو فكرت ان انت بذكائك اللي جبت يبقى رحت في داهية، يبقى انت استحضارك ان العلوم الشواهد اللي هي موجودة عندك وانت طلبتها وعمرك ما لغيتها وعمرك ما اهملتها، اللي هو تتعلم التفسير وتتعلم الحديث والصحيح والضعيف وفقه الحديث ده ايه ومعانيه اللغوية والخاص والعام وكل ده، الجمع بينه انت والله العظيم الواحد بيشوف مثلا كتب تلاقيه جمع كل الحاجات والدنيا عنده ضلمة شبهات مش عارف الراجح من المرجوع، ويرجح بأي جدعانة كده، يعني داخل كده واخد حاجة وقول لك هو ده الراجح. الراجح ده رجحته ليه؟ اقروا كتب الفقه المقارن في كثير من الجامعات وانتوا تشوفوا عجب من ذلك، واقروا مثلا حاجات زي بتاعت الإمام الشافعي رحمه الله وترجيحاته وطرقه وطريقته في الاستنباط وطريقته في نقول نعم فعلا الإمام الشافعي ده عنده علم ايه لدني. والإمام البخاري مثلا في تصحيح للأحاديث وتضعيف، وتلاقي الناس عمالة تخبط. الناس تخيل كده واحد عامي الأحاديث بالنسبة له ما يعرفش الفرق بين كنت كنزا مخفيا فخلقته مثلا يعني وبين إنما الأعمال بالنيات، يعني ده صحيح حديث مقطوع متفق عليه مثلا، وتلاقي عند الناس انه ممكن خطيب يطلع يقول الاثنين مع بعض مش كده، وارد جدا مش عارف. الامام البخاري ايه اللي خلاه ينقلنا الاحاديث دي لغايه ما هي بتكون جوانا بوصله تقول ده كلام النبي، ولو جه اي كلام تقول والله العظيم ما هو كلام، فيك احاديث تانية تقول اقسم بالله لا يمكن الرسول صلى الله عليه وسلم يكون قال الكلام ده صح كده. انت هتعرفه منين؟ من كتر ما انت قعدت تقرا البخاري وايه ومسلم والحديث الصحيح، تقوم تتعود عليها وتعرف الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه. اللي طلع لنا البخاري نفسه اللي هو الامام البخاري اللي طلع الكتاب ده عشان يكون لنا البوصله، هو تكون لديه ازاي؟ اهو علم لدني بالبحث والتحري بالعلوم الشواهد، بس توفيق. عشان كده قالوا نشهد ان علم العلل الهام، علم العلل إلهام يعني توفيق من ربنا، وعلم لدني أنه يعرف ضعف الحديث ده ويعرض عنه وإن كان ظاهره الصحة، فضلا بقى عن إيه، عن باقي الشذوذ، عن الضعف الراوي، عن ان الراوي ده الاسناد ده متصل، الراوي ده عنده خلط في الراوي في الراوي عنه خصوصا، وهكذا بيبذل جهده كاملا ولكن في توفيق من ربنا. فعلوم الشواهد دي ما تحسش بقى ان انت راجل عندك علوم الكتاب والسنه والاصول والمصطلح و و و و, و فضلا انت عمال تفتخر بيها على الناس مثلا، نعوذ بالله، لكن تحس ان ربنا عشان العلم ده ينتج ثمرته في قلبك لازم يكون ده بتوفيق من ربنا، اللي هو العلم الايه اللدني. الموضوع ده فيما يتعلق بقى بعلم الغيب، عمرك ما هتعلم الغيب. هو زي الخضر علم ان الغلام ده لما يكبر هيبقى ايه كافر، وعلم ان السفينه دي لما هيعدي على ملك ايه ظالم، وان الصح ان انا اخرقها وبوظها عيب خفيف علشان ما تروحش ايه ما تروحش كلها. هو عرف منين؟ يعلم الغيب. هو طبعا سأل خضر علي علمه الله ذلك. طب احنا لينا نصيب من الموضوع ده؟ ممكن يكون لك نصيب بقدر ما عندك من علوم الكتاب والسنة وتوفيق ربنا في بالعلم اللدني بقى في الواقع المشهود، تقوم تقول ده هيحصل بعدي كذا، ده هيحصل علم غيب، تدعي علم الغيب. اذا كان الرسول بيقول ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مستني السوء، اوعى تقول كده وافتكر ان علم يدل معناه انك تعلم الغيب، مش ممكن. بس ده توفيق من ربنا ان انت تعرف تشوف واحد كده تقول اهو ده هيطلع منه بعد سنه ولا سنتين بدع وضلالات. صبيغ ابن عسل ده عمر كل ما يشوفه يروح جاي ضربه، مش من غير حاجة، ده كان ناوي يقتله لو قال له لو رأيته رأسك محلوقا لضربت الذي فيه عينيك، عشان كان يسأل المتشابهات ويقعد يسأل. والمتشابهات العلم من ضمن العلم ان الانسان يسأل موصلات عرفا والعاصفات عصفا. بس عمر رضي الله عنه لمس منه ان هو ايه يتتبع ذلك ويدور على الحاجات دي كلها الغريبة، والحاجات المهمه سايبها. فتوقع ان ده يكون من هيبقى من ضمن اهل البدع والضلالات، فكان يضربه على دماغه. واحيانا وفكر في لو اتوك محلوقا ضربت عنقك، عشان هو من الخوارج، هيبقى من الخوارج. لكن هو ما عملش كده. طبعا عمر ده انت تقول فلان ده في صهر موسى عليه السلام في 10 دقايق وربع ساعة، والبنته كمان هي اللي لاحظت كده قالت عنه ايه القوي الأمين. تقدر تشوف الكلام. وبعدين الناس يكونوا تقديراتهم مختلفة تماما في تقدير الحدث وفي تقدير الشخص وفي توقع المآلات. كل واحد عمال يقول احنا هي كده وكان وهيحصل كده وهيحصل كده، والناس عمالها والعجب والله العظيم، والله العظيم عجب، لان الناس بتشوف حاجات تبطل ما عندها وفي نفس الوقت يظلوا على ايه على ما هم عليه من التقديرات بتاعتهم. كل واحد متصور حاجة معينة. فالعلم علوم الشواهد في حاجتين، في الادلة الشرعية وفي مشاهدة الواقع وحسابات الواقع. الاتنين يتلاشوا في العلم اللدني، في ان انت تفهم الادله والجمع بينها والراجح والمرجوح منها، وان ده هو الذي امر به الشرع. والا فالتفاوت بين الناس في قضيه ما هو الشرع، ما هي الشريعه، ما واحد بيقتل واحد وبيقول هذه هي الايه الشريعه، نحن نقيم حد الله في هؤلاء الكفار والمنافقين والزنادقه والمرتدين، مش كده، ويتعبد لله عز وجل بذبحه، وهو يكون مسلم معصوم الدم، مش كده. واحد تاني بيقول لا ده انت كده مرتكب جريمة، ده انت من كلاب النار، ده انت اللي افسدت اعظم الافساد. الحاجات دي الراجح والمرجوح منها بين اهل السنة واهل البدعة، بين اهل العلم وبعضهم بعضا، بين الفقهاء في الراجح والمرجوح، انواع كتيرة جدا تحتاج لعلم ايه لدني، تحتاج لتوفيق وفهم. كما قال علي رضي الله عنه والله ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما أصل علينا بشيء إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتاب الله. الصحيفة دي اللي فيها العقل وفيها إيه؟ لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد بعهد، الحديث اللي هو فقال إلا إيه؟ إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتاب الله. فممكن تخصب فهم في الأدلة تقوم تشوف منها حاجات، وده موجود عند العلماء السلف حاجات عظيمة جدا أكثر من غيرهم. فده العلم اللدني في الكتاب والسنة في علوم الدين، وفي أمر مشاهدات الواقع في ذلك أمر عظيم أوسع بقى. يعني أقصد إيه؟ الاحتياج إلى العلم اللدني عشان تتوقع أن المآلات وتطلب المصالح والمفاسد في الزواج والطلاق والبيع والشراء والشركة والفعل والترك في الأحداث اللي بتقع في كل أحوال أهل الدنيا. أنت محتاج لما تكون بقى أنت واحد يقول لك ده فلان ده خبير بالشيء الفلاني وياخده كلامه كده. المؤمن هو خبير بأشياء في الدنيا وفي شخصيات الناس وفي المواقف المختلفة. العلم اللدني محتاج وضروري جدا، أو في الحقيقة خبرته بقى جمع العلم ده بيتلاشى العلم بتاعه في العلم اللدني. توفيق ربنا هو اللي غالب، ما بيعرفش بخبرته مع انها خبرة موجودة، وعمر ما حد يقول له الغي خبرتك ولا الغي الأدلة، ولكن توفيق ربنا سبحانه وتعالى. ومن هنا كان الخضر علم من الغلام أنه لو كبر لكان كافرا فقتله، وعلم أن في تحت الجدار ده اللي هو منهدم والناس ما يستهلوش أن حد يعمل فيهم معروف عشان قوم لئام، لكن الحقيقة أن الجدار ده إقامته منفعة لولدين لرجل صالح كان أبوهما صالح وتحته كنز لهما. فمآلات الأمور، المعرفة بمآلات الأمور، وزن الناس أنفسهم إن ده يبقى كذا ده يبقى كذا. طبعا إحنا مش هنقدر نوصل للقطع في بغير وحي، ولكن العلم اللدني بتوفيق ربنا بيخلي الإنسان يرى ما لا يراه الآخرون ويحسن ما لا يحسنه الآخرون. مش هيوصل القطع بعلم الغيب، لا يمكن، وقد يخطئ طبعا. ده أبو بكر أخطأ وعمر أخطأ، هيجي مين بعديهم بقى؟ يعني أبو بكر أخطأ لما قال يا رسول الله دعني أؤولها، فأولها فالرسول صلى الله عليه وسلم قال أصبت بعضا وإيه؟ وأخطأت بعضا في الرؤية، فأنا أقسمت عليك رسول الله تخبرني ما أخطأت به، فقال لا تقسم. عشان تفضل الحكاية إن ممكن الصديق إيه؟ يخطئ، ماشي كده. وعمر رضي الله عنه في الحديبية قال كلام صعب جدا، وقال اتهم الرأي في الدين، وبعد كده قال فعملت لها أعمالا، قاعد يكفر عن اللي عمله في الحديبية حاجات كتيرة. علشان والرسول صلى الله عليه وسلم كان يرى إن الصلح ده على ما فيه من الضيم على المسلمين هو في الحقيقة أعظم النفع للمسلمين، وإنه فتح مبين، وهو الناس مش شايفة، والصحابة عامتهم شايفينه إيه؟ هم وغم ودنية في الدين، إلا أنهم استجابوا لله والرسول صلى الله عليه وسلم، فجعل الله من ذلك فتحا مبينا. فده مثال إن الملهم قد يخطئ، وإن عنده علم لدني قد يخطئ، وبالتالي تبقى المسافة. لكن هي هنجيب لأبي بكر الصديق كم خطأ، ونجيب لعمر كم خطأ، نعدهم ماشي، يعني حاجات تبقى معدودة، وغيرهم يبقى له كم خطأ يا لا تحصي. فاغفر لنا اللهم. دي مصادره، يعني ايه اللي يخلي الانسان يبقى عنده علم لدني؟ ان هو يجتهد في الطاعة، ويجتهد في علم الكتاب والسنة، ويجتهد في يعني كل امر يشاهده، يعني انه يعني ينظر اليه من جهته بالاخلاص والتوكل على الله، يقوم يوفق للعلم اللدني. الفراسة عندهم غير العلم اللدني. هي الصحيح ان الفراسة ممكن تقع لكافر، الفراسة ممكن تقع لكافر قال عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، مش كده؟ الفراسة قالوا ان نراك من المحسنين، وده واحد خم بس فواحد ممكن جدا. الفراسة بتبقى خبرة شوية، العلم اللدني توفيق، ها الحكمة يعني اللي هي السنة، والحكمة من العلم اللدني أسباب تحصيل البصيرة عندك في فضل الله الحميد. حديث ضعيف السند ولكن معناه صحيح، إن المؤمن يرى بنور الله سبحانه وتعالى. نعم صحيح، المؤمن عنده من النور في قلبه ما يعني يشم به القلوب، وعمره ما هيتكلم من غير دليل، ماشي كده؟ بس بيبني أعماله على أدلة الناس تبقاش فهماها، والناس يقعدوا يقولوا هو جاب الكلام ده منين، ويشوفوا في الأدلة، يشوف في الأدلة القرآنية حاجات هم مش شايفينها، وده توفيق من ربنا. جمع العلم تلاشي علوم الشواهد في العلم اللدني صرفا. يبقى أنت العلوم اللدني، العلوم الشواهد موجودة ولكن في حسك أنت متلاشية تماما في العلم الإيه اللدني. يعني إيه متلاشية تماما؟ يعني اللي وفقك في فهم الأدلة والجمع بينها ومعرفة الرجاء مروحة الله عز وجل، هذا التوفيق من عنيفة الفهم الذي أوتيته. وفي العلوم الدنيوية سواء بقى كانت علوم حديثة مثلا أو في علوم اجتماعية زي ما أقولك أو تاريخ أو سياسة أو كل دي، عايزة إيه؟ عايزة توفيق. أنت بتختار ناس والله العظيم، أنت بتقول فلان ده اتحط في مكان فلان، هتقول يا خبر بطلع غلط مش كده، وانت بقول اه ده فلان يتحط في المكان فلان مهم، ودي هو ده اللي هيقدم مهم، ويطلع مش هو اللي هيقدم مهم، وهكذا بقى. ده اختلافات البشر كتيره جدا. امر القعقاع ابن عمرو، امر المقداد، امر مش عارف، والله اعلم مين يطلع ايه صح. وهكذا الامور دي عايزه توفيق من ربي. فالعلم اللدني اذا انت بتقولش بقى اصل انا خبير بالاشخاص، انت تقول ده ربنا اللي ألهمني ذلك. اما جمع الوجود فهو تلاشي نهاية الاتصال في عين الوجود محقا. انت وصلت لربنا، انت اللي وصلت، ولا انت وجدت ربنا فمحق؟ لما وصلت الى درجة انت وجدت ربنا سبحانه وتعالى، وجدت قربة، حسيت بقى ان انت مش انت اللي عملت الموضوع. فمن ذا الذي شفع لك في الأزل حيث لم تكن شيئا مذكورا حتى سماك باسم الإسلام ووسمك بعلامة الإيمان وجعلك من أهل قبضة اليمين وأقطعك في ذلك الغيب عملات المؤمنين؟ فاضرع إلى الذي عصمك من السجود للصنم وقضى لك بقدم الصدق في القدم أن يتم نعمة عليك هو ابتدأها بلا سبب منك. أصلا بذلت مجهود جامد على بال ما وصلت، يا دي الخيبة عليك، انت وصلت ما انت ما وصلتش، انت وصلت الله الذي جعلك تجد قربه. اذا وجدت او ما توصل لانك تجد القرب من الله وحب الله، ساعتها تقول والله ما بي من شيء. جمع وجود، وجود يعني وجد الله، ده المعنى الصح طبعا، اما الكلمه فتحتمل ايه يعني غلط كتير. وأما جمع العين بقى اللي هو أن يعبد الله كأنه يراه، فهو تلاشي كل ما تقله الإشارة في ذات الحق حقا، تلاشي حقيقي في كل ما تقله الإشارة. أنت بتعبد الله كأنك ترى، ساعتها هتصغر كل المخلوقات حتى تصل إلى ما يشبه العدم، مش هي كده فعلا؟ مش احنا الى الله العلي الكبير كاننا ذره اضعف؟ وما علمي وعلمك علم خلاق في علم الله الا كما اخذ هذا رسول هذا البحر. ان احنا نصغر قوي للدرجه دي، ايه اللي هيخليك شهود البدايه والنهايه؟ انك انت في ذات، بالنسبه الى ذات الرب عز وجل تتلاشى كل الأشياء وتصغر جامد جدا. قولها المرة الجاية. قولوا قولي هذا، أستغفر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.